الذين يعقدون ويحلون ما عقدوا كانوا هم اهل العلم والايمان، فكانوا اعلم الامة، وكانوا اهل السيف والسنان، فهم اولو العلم واولو السلطان. واضحة؟ لم تتكرر في اي عصر من العصور ان يصبح القوة والشوكة والسلطان في يد خير الامة علما وعملا وسلوكا وحالا. اذا قمتم بدراسة تاريخ الامة لن تجدوا عصرا من العصور اصبح فيه اهل الحل والعقد يمثلون فيه اهل الشوكة والسلطان واهل العلم والايمان. خلا هذا العصر عصر الخلفاء الاربعة، ثم بعد ذلك اصبح العلم في جانب والسيف والسلطان في جانب اخر. واضحة؟ ولذلك حدث الخلاف بين الفقهاء من هم اهل الحل والعقد، ولذلك يقولون اهل العلم. طيب اذا كان اهل العلم ليس في يدهم سلطان ولا شوكة ولا قوة، فهل يستطيعون اذا عقدوا البيعة لانسان ان يصبح هو السلطان والسلطان صاحب السلطة، مع ان الذين اعطوه السلطة وعقدوا له البيعة ليس عندهم المكنة التي يستطيعون بها ان ينفذوا بها الاحكام؟ ما السلطان اسمه سلطان من السلطة، فلا بد من وجود اهل الشوكة والسلطان. هذا كان موجود وهذا هو المفروض وهذا هو الواجب، لكن الواقع شيء والواجب شيء، الواجب في الواقع شيء والواقع شيء اخر. الواجب في الواقع غير الواقع، مش كده ولا لا؟ يعني ما يجب ان يكون، ما ينبغي ان يكون شيء والموجود الكائن شيء اخر. هذه قضية من لم يفهمها لم يفهم قضية اهل الحل والعقد ولا قضية اهل الشوكة والسلطان. ونحن ندعي دعوة والادلة عليها كثيرة ان علم السياسة الشرعية للأسف يتكلم فيه، لا نقول من لا يحسن، بل نقول من لا يحسن ان يتكلم في العبادات، مع ان علم السياسة الشرعية علم عالم لا يتكلم فيه الا من الا اهل العلم الراسخون في العلم. اهل العلم من الراسخين هم الذين يتكلمون في هذا العلم، لكننا اصبحنا في زمن اصبح فيه كل انسان يستطيع ان يتكلم ويستطيع ان يكتب ويستطيع ان يؤلف ويستطيع ان يفتي. بقت فتنة كبيرة، لكن هذه القضية لا تؤخذ الا عمن عن الراسخين في العلم. اما الراسخون في الجهل فلا ينبغي لهم ان يتكلموا، تقطع ألسنتهم ولا يتكلمون في هذه العلوم، لاننا اصبحنا في زمن عجيب. الصحفيون يتكلمون في علم السياسة الشرعية وفي اعظم الامور، الرويبضة يتكلم في شأن العامة، والرويبضة والرجل التافه، والرجل التافه هذا يعني اذا نظرت حولك، ونحن في زمن ننظر حولك، اذا نظرت حولك ستجد في هذا الزمان الرويبضة يعني اعدادهم كتر ربنا يسلم. فبنقول لطالب العلم هذا ما لا نملك سواه، ما لا نملك سواه ان ننصح طالب العلم الذي يخاف على دينه، الذي يرجو لقاء ربه سبحانه وتعالى، الذي يعلم انه موقوف بين يدي الله عز وجل. نقول لا اتق الا انك مسؤول، ستسأل يوم القيامة فلا تتكلم فيما لا تحسن حتى لا تضيع دينك. قف حيث اوقفك دينك، قف حيث اوقفك علمك، قف حيث اوقفك الشرع. لكن للأسف هذه قضايا يتكلم فيها من لا يحسنها، فاحذر ان تكون رويبضة، فاحذر. يعني قد يكون الانسان ضعيفا علميا، ليست هذه القضية، الاشكال في انه يتكلم فيما لا يحسن. وذلك قال الرويبضة الرجل التافه، الله خلقه تافها ان كانت كده، مش قادر هذا الرجل يرتقي،

انت واخد بالك؟ وقد حدث ورأى بعينيه، رأى اللي هو مين؟ عدي بن حاتم الطائي، رأى بعينيه المرأة الضعينة تخرج. هل هذا دليل على ان المرأة يجوز لها ان تسافر بدون محرم؟ لا، ده بيتكلم عن الامان، ان المرأة تخرج لكنها مخالفة لشرع الله. ليه؟ لان السنة ثبت فيها انه لا يجوز للمرأة ان ايه؟ تسافر الا مع ذي محرم. واضح؟ فما يؤخذ في الحكم الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يتكلم عن امر ايه؟ كوني سيحدث، امر قدري سيحدث، ما تأخذ منه حكم، وانما تأخذ حكم متى؟ اذا لم يكن اذا لم يكن هناك نص شرعي في هذه المسألة بالموافقة او بالمخالفة فيها، حينئذ من الممكن ان تنظر من ذات النص وتبدأ تستخرج منه الحكم الشرعي بالاقرار او بعدمه. لكن هنا حينما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ان لم تجديني سأتي ابا بكر، يبقى ده تقرير منه على بيحكي ان هيكون هو بدلا منه في نفس الوقت. حتى حكاية الرسول صلى الله عليه وسلم للامر حكاية تدل على الرضا بهذا الامر، راضي ان يكون مكانه في هذا المكان مين؟ الصديق رضي الله عنه. واخدين بالكم؟ ده دليل جلي لمن قال بالنص على ماذا؟ على امامة الصديق وخلافة الصديق. اخذناها من اين؟ من اقرار النبي عليه الصلاة والسلام ورضا عن هذا الامر الايه؟ الكون الذي يحكي عنه صلى الله عليه وسلم. واضح يا اخوانا؟ وذلك نص على امامته. قال وحديث حذيفة بن اليمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي ابي بكر وعمر. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام اعلمه الله ان من بعده سيكون ابو بكر ثم عمر. هل رضي الرسول عليه الصلاة والسلام عن خلافتهما؟ نعم. اين الدليل في امره بالاقتداء؟ لانهما لو كان قد اخذ الحكم عنوة ولم يكن لهما ان يأخذ الحكم وسطى كل منهما على الحكم واخذ ما لا يستحق لما كان موضع قدوة. واضح ولا لا؟ هذان حينئذ يكونان موضع ايه؟ ذم ولا موضع قدوة؟ ده قال اقتدوا بالذين من بعد ابي بكر وعمر. يبقى هنا الاقتداء عام لم يخصصه بشيء، فدل ذلك على رضاه عن كل ما يأتيان به طوال فترة حكمهما لأمة الإسلام. هل هذا الكلام يستطيع مخلوق أن يقوله عن حاكم في دنيا الناس؟ تستطيع أن تقول ينبغي أن نقتدي بالحاكم الفلاني؟ أبدا. أي حاكم نأخذ منه وندع، نسمع له ونطيع في المعروف. لكن أبو بكر وعمر اقتدوا بالذين من بعدي سنة. ولذلك لما يأتي في حديث آخر ويقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، هنا عمم فجعل الاقتداء بسنة مين؟ مش أبي بكر وعمر، هنا نص على أبي بكر وعمر نظرا لتقدمهما وشرفهما، لكنه عمم الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. وسيتضح لكم بعد قليل ان الخلافة كم سنة؟ 30 وانتهي الامر. خلافة كم؟ 30. نقول وحديث حذيفة ابن اليمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد ابي بكر وعمر، رواه اهل السنن والحديث حسن ان شاء الله. قال وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها آمين قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي بدأ فيه. في اليوم الذي بدأ فيه يعني ايه بدأ فيه؟ يعني بدأ فيه بالوجع والمرض الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم. ويفهم ذلك من رواية عبيد الله ثم بدأ في وجعه الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم كما نقل الحافظ في فتح الباري. حافظ ابن حجر في فتح الباري أورد رواية عن عبيد الله يقول ثم بدأ في وجعه الذي مات فيه. ففسرنا قوله هنا في اليوم الذي بدأ فيه ببدأ فيه ايه؟ وجعه عليه الصلاة والسلام ومرضه. لما دخل عليها ورآها تقول ورأسها، قال بل أنا ورأسها. ثم قال ما قال؟ فقال ادعي لي اباك واخاك حتى اكتب لابي بكر كتابا

فذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعدي. ولما يجي الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث عن الخوارج أينما لقيت أينما يقول عن الخوارج يقول عنه إيه الرسول عليه الصلاة والسلام لئن أدركتهم لأقتلنهم. يجي بعض الناس يظن أن الخارجي مجرد ما تشوفه تقتله يقول لك وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم تقول له لا وفين إيه كتاب وسنة فهم السلف الصالح فهم عجب سنة الخلفاء الراشدين. هل علي بن أبي طالب ذهب لقتال الخوارج أول ما ظهروا ما قاتلهم إلا بعد أن إيه أرسل إليهم وأقام عليهم الحجة ثم بعد ذلك إن أحدثوا وأحدثوا فلما أن أحدثوا وقتلوا بعض الذميين وقتلوا ابن خباب ابن الأرط وبقروا بطن امرأته حينئذ نصب بينه وبينهم الايه الحرب. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك يفهم كلام الرسول عليه الصلاة والسلام لئن أدركتم لأقتلنهم إن أحدثوا. من أين أتينا لهذا؟ من فهم السلف. لأن البعض يقول كتاب وسنة فهم السلف وساعة التحقيق ما يتبادر إلى ذهنه هو من فهمه لبعض النصوص يطير به. هذا خطأ جسيم لأن أكون أحضرت ماذا؟ فهم السلف ومش أي سلف. ده خليفة راشد سنته ده يعني مش أحد السلف أو صحابي جليل أو أحد العشر المبشرين بالجنة قال قولا. لا ده قال قولا وهو يسوس الأمة. فحينما ساس الأمة كانت سنة من خليفة الراشد تعتبر سنة نبوية. واخدين بالكم ولا لا؟ السنة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل عليكم بسنتي وأقوال الخلفاء الأربعة أو أقوال أبو بكر وعمر لا قال إيه سنة الخلفاء الراشدين من حيث هي إيه دي القضية. خلي بالك القمر من حيث كونهم إيه خلفاء راشدين وما يفعلونه سنة سنة يسنونها للأمة لأنهم في زمان لا أحد يسكت على الباطل والمنكر. فلو تكلم بمسألة وهناك أحد من الذين يعيشون تحت سقف هذه الخلافة يعلم حديثا للنبي عليه الصلاة والسلام لما يطلع عليه الخليفة فيذهب إلى الخليفة لن يخاف ويقول له أنت الآن تقول شيئا خالفت به النبي عليه الصلاة والسلام وينصحه. وكانوا لا يخافون في الليل لومة لائم. والخليفة الراشد لن يتكبر وإنما سيذعن إن سمع قال سمع كلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما الخليفة الراشد يسن سنة والناس تذعن لها يبقى الأمر ده كأنه إجماع. واخدين بالكم ولا عشان نعرف مرامي كلمات المصطفى عليه الصلاة والسلام. فعلي بن أبي طالب حينما يتعامل مع الخوارج ومع البغاة ولذلك لما قال يحيى بن معين قال يحيى بن معين رحمة الله عليه يعني أنه يحس من الشافعي بعض التشيع. قال له أحمد ولما لمام أحمد ليه؟ قال وجدته ما تكلم في باب البغاء وأسند شيئا إلا عن علي بن أبي طالب. فقال له أحمد وهل قاتل أحد من الخلفاء السابقين وابتلي أحد بالبغاة سواء؟ شوف الفقه والدقة. هو كان حد ابتلي بيهم سواء. ولذلك فقه البغاء الدخر لعلي بن أبي طالب فقه تفسير قول الله تعالى وتأويل قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما إلى آخره. هذا الفقه كله مبني على سياسة مين؟ الخليفة الراشد علي بن أبي طالب أبو الحسن رضي الله عنه تأويلا لكلام الله وكلام المصطفى عليه الصلاة والسلام. واضح الكلام يا أخوانا؟ فإن هو حرم من الفتوحات التي أنعم الله عز وجل بها على من سبقه من الكرام الراشدين فقد أنعم الله عز وجل عليه بقتل الخوارج. واخدين بالكم؟ ذلك الصديق نفسه قتل المرتدين. فتجد قتال المرتدين فقه قائم على فقه من؟ الخليفة الأول أبي بكر الصديق. وقتال الخوارج والبغاء